الواحد يريد يسرق يعني يعترضنا يمو بس بالحسنات السيئات او يغتاب الناس. القدرة على الغيبة والمعصية يجب ان تكون شنو؟ قال المستعان. وهي علمة من الفعل والجمهور على انها شرط لاداء الفعل لا علم. ليش خالفها؟ المعتزلة يقولون إلا لأنهم يعتقدون قدم العالم، بما أن الأول مشى عن علة المسلسل يجب أن يوقع مع إيه؟ مع العلم، مع العلة والمعلوم. أما نحن نعتقد بأن خالق الكل من؟ هو الله، فالارتفاع شرط للخلق لا علة للخلق. الارتفاع شنو؟ شرط لإيجاد الفعل لا علة له، لأنه إذا وجد الاستطاعة وجد الفعل توجد الاستطاعة لا علة للفعل. شوف كيف يفسر المعتزلة أو الفلاسفة حتى المعجزات والكرامات، هي الاستطاعة موجودة لكن ما تحقق المقتضى بعد المادية. استطاعة النبي غير استطاعة، نعم، لكن عنده القدرة والاستطاعة أن تنتج شنو؟ تكون علة للوجود خوارق أعضاء، خوارق أعضاء. طيب شيخي سيدنا إبراهيم لما أتى بالسكين هي الذبحة موجودة الاستطاعة والآلة موجودة والمحل موجود لكن ما تحقق. فدخلت القدرة الأخيرة. الله منعها. نعم. يعني هو متى يقول يعني العلة لا تؤثر المعلومة؟ إذا وجد معنى. نعم. يعرفنا جزء معنى أربعة. فلسفة المتكلمين شوية أسلم يشبه. نعم. أقول فلسفة المتكلمين أسلم يشبه. التصور أكثر. وإلا هي يعني لا يعني حالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا كنا على رأس الله كنا على من؟ على خالق لكل ذلك. والمعجزة لا تسبب تنسب للنبي تنسب للحياة. هو خالق حياة. أي حاجة نعم. الجنة هي صفة يخلقها الله تعالى عند خلق الكتاب، عند فصل الكتاب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلام. إذا ما كانت سالمة الأسباب والآلام لا قدرة. وإن فصل فعل الخير خلق الله تعالى قدرة فعل الخير. وإن فصل فعل الشر خلق الله تعالى قدرة فعل الشر. فكان هو المضيع عن قدرة فعل الخير فيستحق الذم والعقاب. يعني يقول له الله القدرة على فعل الخير، لماذا ضيعتها ولم تستغلها؟ مثل واحد رب العزة أعطاه مليون دينار دولار، خلينا نقول دولار، مليون دولار، لكن لم يستغلها في بناء مسجد ولا في بلا دار العجز والايتام ولا في الصدقات ولا في فعل الخير، وضاعت المليون دينار، جاء سارق اخذها. يعاتب يوم القيامه ولا يعاتب؟ يقول الله ضاعت مال كبير، ليش ما استغليته في فعل الخير؟ فالمضيع لفعل الخير لقدره للقدره على فعل الخير يعاتب يوم القيامه. نعم. فيستحق الذم والعقاب، ولهذا ذم الكافرين لانهم ما كانوا يستطيعون الذم. الشيخ قال اشرح لي هذا. ولهذا ذم الكافرين، والله عز وجل ذم الكافرين لانهم حين قال ما يستطيعون الذم اعطاه الله عز وجل الاله التي حاسه بالسمع، ولكنهم كانوا يستطيعون الذم. ان تعدوا الكتاب. وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة بالفعل بالزمان لا سابقة عنه. ليش؟ لأن العرض كلما وجد لازم يكون الفعل عند وجود العرض لا عند فنائه، لأن الفاني لا ينتج. الفاني مثلا شيخ ابنك بعد 100 سنة حبيبك تزوج امرأة تولد بعد 150 سنة وجاءهم طفل، هو وين هو الطفل؟ وين هو الزواج؟ المعلوم لا ينتج حقيقة. ومن الذي ينتج الحقيقة؟ الحقيقة. بل عرض إذا لم يكن موجودا كيف يؤثر في وجود غيره؟ هل يؤثر حال فنائه أو حال وجوده؟ حال وجوده. أي نعم. وجب أن تكون مقارنة بالفعل للزمان لا سابقة عليه، وإلا لزم وقوع الفعل من استطاعة وقدرة عليه لما مر من امتناع بقاء الأعراض. الأعراض لا تبقى زمانيا، بمعنى كلما وجدت بنية. هذا على مذهب الجمهور، أما على مذهب المعتزلة عندهم الأعراض تبقى، ما عندهم مشكلة يعني لبقاء الأعراض. صح. فإن قيل لو سلمت استحالة بقاء الأعراض فلا نزاع في إمكان تجدد الأمثال عقيد الزوال، فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ من يشرح؟ الاعتراف هذا فإن قيل، منو يتبرع بشرح هذه العبارة؟ شيخ يقول وسلم استحالة بقاء الأعراض على القول الذي يذهب بأن الأعراض لا تبقى وإنما تفنى كلما وجد العرض ثانية، يعني لما يوجد العرض في الزمن الأول سيكون في الزمان الثاني ثانيا. ويقول ليس نحن لا نتكلم عن العرض الأول، نحن نتكلم عن توالي أمثال العرض، يعني العرض الأول وجد فثني ثم جاء مثله عرض آخر وجد ثم ثني وهكذا. يقول لماذا لا نقول بتجدد الأمثال؟ بعد التجاوح بالرؤية قلنا إنما ندعي لزوم ذلك إذا كانت إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة السابقة. إنما ندعي لزوم ذلك إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة السابقة على الفعل للقدرة المقارنة حتى يمكن أن تتجدد أفعالها. أما إذا جعلتموها المثل المتجدد المقارن فقد اعترفتم بأن القدرة التي فيها الفعل لا تكون إلا مقارنة له. ثم إن ادعيتم أنه لا بد لها من أمثال سابقة حتى لا يمكن الفعل بأول ما يحدث من القدرة فعليكم البيان. يعني هم زنجر المعتزلة إذا قلت هذا العرض يتجدد وتأتي أمثاله، إذا العرض الذي أثر في وقوع الفعل هو المقارن للقدرة المتجدد، فليش تقول القدرة هي السابقة؟ لا داعي لقول الله. والثانية شو قال شيخي؟ ثم إن ادعيتم أنه لا بد من أمثال سابقة أما إذا جعلتموها مثل المتجدد المقارن فقد اعترفتم بأن القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة. اتفقنا في هذا البيان. ثم إذا أنت ادعيت أنه لا بد لها من أمثال ثابت حتى لا يمكن بعد أول ما يحدث من القدرة، بينونا هذه شلون أمثال سابقة، وهل أن واحد يقول ذات يطرق مسافة عريضة تصل عريض قالوا بدقيق يخلي أسخن شوي يقول عم جسر، يعني هاي الأرض تختلف عن أرضنا، أرضهم كم تصفر؟ قال أصفر 10 أمتار تصفر عليهم، قالوا في العالم 10 أمتار ما موجود، شو تصفر 10؟ قالوا بأرضنا، طيب راح ننظف لك الأرض ونعدل لك إياها، وهذه أرض وتلك أرض، وأصفر 10 أمتار قال لا أول إلا أدخل هذا، وراح يدخل ظل يدخل تعب بعد ما بي يعني من دون التدخين تعب بعد ما بي يقصر فظهر 5 أمتار قال له وين العشرة فظهر يعني غرض بالقدرة ايه تكون مقارنة علما للفعل بكمال الآلات، لا كمال الآلات والأسباب، يعني بأعلى ما يكون من قوة. يعني مثلا أنت في الصيف ولازم يكون عندك رجلين وإيدين تتوضا تغسل يديك تغسل وجهك وراسك وتتمشى وتقي وتقول الله أكبر، ولازم يكون هذا إذا عندك ثلاثة الأسباب ثلاثة الآلات قوية جدا حتى يكون يعني أداء الصلاة كامل وجيد. فهم يقولون عندهم الشيء إذا تجدد الأسباب أنت خالفت مذهبه، إذا ادعيت هذا الادعاء الثاني عليكم البيان، فأنتم يعني عليكم واحد من هذا، يا هذا يا هذا يا الأمثال الأمثال. احنا بيودنا يقولون تجدد أمثال القدرة الأولى، بيودنا هذا حتى الذي يؤثر بالفعل هو العرض المقارن، أما البقية ملغي. يعني هو شو اللي حصل؟ نعم عليك السلام حياك الله. هلا مرحبا حياك الله. هلا شكرا اهلا خير. لا العفو صدق والله يعني لحد الان. نعم نشوف ان شاء الله بعد المغرب شنو الكلام يعني اللي يصير. التصوير سيارتك هل عندك جديد؟ بيت وداع الله كريم. بعد المغرب ان شاء الله اتصل او قبل المغرب. ممتاز جدا ان شاء الله. هذا شيء غير عليكم. نعم ثم ندعيت هذا النوم لا بد لها من الانسان السابقه حتى لا يمكن الفعل بأول ما يحصل على القدرة فعليكم البيان. من الشيخ الجمهور هو قول من الأمثال السابقة إلى أن تصبح الفعل أو لا ما حتى تكون سابقة الفعل يعتقد القدرة شنو سابقة إلنا فعليكم بينون ما أمتى تبقى الفعل بشكل يعني ساعة في ساعة بيوم يومين يجب عليكم البيان. يعني يقول لنا دليل ان القدره سابقه على الفعل هي هذا هذا السؤال. واما ما يقال لو فرضنا بقاء القدره السابقه الى ان الفعل اما بتجدد الامثال واما باستقامه بقاء الاعراض، فان قالوا بجواز وجود الفعل بها في الحاله الاولى فقد تركوا التجدد فقد تركوا مساله حيث جوزوا مقارنه الفعل بالقدره، وإن قالوا بامتناعه لزم التحكم والترجيح بلا مرجح. يعني جئنا شويه راجع وقفه. يقول لو فرضنا واما ما يقال من الطرف الاخر لو فرضنا ان القدره السابقه باقيه الى ان الفعل، يعني تكونت القدره السابقه على الفعل وقت الضحى نفترض هذا، فلما جاء وقت الظهر القدرة موجودة لو معدومة موجود، فبقيت القدرة إلى صلاة الظهر إلى آن فعل الظهر، فهذه شو راح تبقى؟ إما بتجدد الأمثال أو باستقامة بقاء الأعراض. يعني يا أن هناك أمثال متجددة يا أن هذه القدرة دائمة بالانقطاع. إذا قلنا بتجدد الأمثال هذا مذهب من؟ الأشاعرة يعني متكلم بالأشاعرة. وإذا قلنا باستمرار القدرة هي نفسها مذهب المعتزلة. يعني هي احتمالين، إما أن هذه القدرة العرض يتجدد حتى جاء وقت الفعل فأثر العرض المقارن للفعل في الفعل، واما ان القدره دائمه غير متجدده لكن ما راح منها شيء بالقدر فاوجد ذلك الفعل سبقته ثم وجد. هل حاله هذه ايش راح تختارون انت يا معتزله؟ تختارون تجدد الامثال ولا بقاء القدرة لحيث وجود الفاعل؟ تفهم عليه يا القانون بجواز وجود الفعل بها في الحالة الأولى يعني بالتجدد ترى مو مذهب أكيد هم ما يقولون بالتجدد العرب حيث تجوز مقارنة الفعل لوجود رسمه وإن قالوا بامتناعه لزم التحكم وإن قالوا بامتناعه باتباع التجدد وبقاء القدرة مستمرة لزم التحكم والترجيح إلى مرجع يقولوا احنا نطالبكم الآن بالدليل كيف رجحتم أن القدرة مستمرة باقية وأنها عرض لا يفنى جيبوا لنا يعني دليل فقد رجحتم بغير مرجع إذا القدرة بحال الترجيح بغير مرجح باطل ليش يقول إذا القدرة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها معنى لاستحالة ذلك على الأعراض يعني شنو كيف شو يقول كأنه يقول شيء كان هي القدرة كان القرآن كان ما نشأ يريد أن يقول أن القدرة إذا كانت مستمرة ترجع عرضا مستمر على قولهم فلماذا لا توجد هذه القدرة فعل في زمان غير الزمان الذي يوجد إذا كانت القدرة هي نفسها لماذا ترجح وجود الفعل في هذه القدرة ذاتها في هذا الزمان دون غيره من الأزمان شو لم يحدث فيها معنى يعني تلقاك تأتي بديهي عادي لكن ولم يحدث فيها معنى شو لم يحدث إذا القدرة قد استدل الرجل إذا القدرة بحالها لم تتغير التعلق في الرسول تمام ولم يحدث فيها معنى لاستحالة ذلك على الأعراض ما معنى لم يحدث فيها معنى معنى إيش ها شيخ براد أخوك الشيخ طالب أجاب عن كم جيد يعني فنستعين بغيره وإن كانت الاستعانة بغير الله مذلة لكن هذا شأن طلب العلم أي كرحي يقول القدرة في حالة لم تتغير تمام ولم يحدث فيها معنى يعني لم يحدث أي توجه لما نقول أن استطاع عرب رجال رجال استطاع رجال ما يحتاج نستدل عليه لأنه رجال لكن بقاء العرب يعني بقاء الاستطاع هذا البقاء عرب ذو اعتبارا هذا اعتباري يعني مثلا لما نقول قدم الصفات الصفة بمثابة العرب هي ليست عربا بمثابة العرب إذا لما نقول قدم الصفات يعني عرب حمله في عرب لا عرب لا تدري فهنا مثلا يقول ولم يعدد فيها معنى غير كل معنى مستقل عرب مستقل وين هو العرب المستقل اللي هو بقاء الاستطاعة ولا استمرار الاستطاعة ولا اشياء كل قضايا كلها اوصاف اعتباريه يجوز ان تكون مع العرب يعني احتمالين يا قيام العرب بالعرب يا ان المعنى الثاني امر اعتباري ليس عربا والاعتبار لا وجود له الا وين الا في ذهني اذا سوينا قيام العرب بالعرب لا يتصور صح لا لا فانت جبت اي عقيده هذا ولا يتكلم عن قيام العرب بالعرب يعني هو الاعتبار العرب قام بالعرب. إذا قام العرب بالعرب عندنا شاعر مستحيل. لا أدري ما بسوي. أنا أتكلم على مدى الأشاعرة. هذا إيه أدري؟ ما أدري. غير أدري. ما لحد الآن يعني معتزلة. روحهم طويلة عشان أروح عشان بستغرب روحهم طويلة. أول روح لحد الآن ما زلت اللي هي بقاء الاستطاعة حتى في السابق على الفعل وبدون تجدد على واحد. والشيء الثاني أن العرب أقول لك كم العرب ما في مشكلة ذلك. فالإمام التستاذ يعني قال يحاول فيه ويبنى يطلع عنه ويزعونه. فإذا أخذنا لم يحدث فيها معنى أن العرض جاء على عرض والعرض الأولي محتاج لغيره وجاء العرض الثاني يحتاج إلى العرض الأول والعرض لا قدرة له على احتمال العرض الثاني من هنا أخذ استحالة في مرة الثانية. فإن قلت بشيء أعتبره يعني يقول لك لا للجواز أن يكون هذا من قبيل الإضافات والاعتبارات. فإذا هم فلا شعر فلما صار الفعل بها في الحالة الثانية واجبا وفي الحالة الأولى ممتنعا ففيه نظر لأن الظاهرين بكون استطاعة قبل الفعل يعني عندك حالة الحالة الأولى هي التجدد بالأمثال بالاستطاعة والحالة الثانية الاستمرار بالاستطاعة. نعم ايش تفضل. أنا كنت أن الحالة الأولى أول وجود العرب. نعم. أن الحالة الأولى أول وجود العرب والحالة الثانية وجود الثاني العرب. إيش صحيح؟ الأول حالة الأولى ليش يعني؟ بتخليها بالدوام الاستطاعة مو أحسن يعني؟ يعني بدون تجددات، الأول بالتجدد وأن العرب الموجود يلاصق الفعل. وضيف القدرة هي مستمرة فتلاصق الفعل أولا وآخرا. ما هو قال الحالة الأولى كذا والحالة قبل هذا ولا عندك علم آخر بعد هذا اللي يخطر بالظاهر الشكل. لأن القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل شفت شلون؟ اي نعم لا يقولون بامتناع المقارنة الزمنية. نعم. وبأن حدوث كل فعل يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه. هذا كلام معتزلة. حدوث كل فعل يجب أن يكون بإيش؟ بقدرة، هذه القدرة سابقة على الفعل بإيش؟ بالزمن البتة يعني لازم يعني حتى يمتنع حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة مفرومة بجميع الشوارع. لأنه إيه؟ ولأنه يجوز أن يمتنع الفعل في الحالة الأولى بانتفاء شرط أو وجود مانع ويجب في الثانية لتمام الشوارع مع أن القدرة التي هي صفة القادر في الحالتين على التوافق. وعلى هذا تفهمت الشيء ولا بينهم ما شاء الله أمور وما علينا. نعم إذا الله نفض نظام. نعم شيخ احنا عندنا الحالة الأولى والحالة الثانية إما أن تتخطى على الاستطاعة وتتجدد لها أبتال وإما أن تكون مستمرة بلا خطأ. نعم فشي يقول لأن القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتناع المقارنة الزمانية. يعني من قال بأن الاستطاعة سابقة للفعل وكائنة وموجودة قبل الفعل لا يمنعون أن تكون مقارنة للصلاة وقت أذان الظهر لا يمنعون هذا. واضح؟ ولأن حدوث كل فعل يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان البتة يعني لازم شنو البتة؟ لابد من ذلك بالضرورة. حتى يمتنع حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة إذا حدثت القدرة يمتنع حدوث الفعل في عين زمان حدوث القدرة، يجب أن تكون الاستطاعة سابقة أو القدرة بشيء ما من الزمان على إيش؟ على الفعل. إيه؟ مقرونة بجميع الشرائط. لازم حتى تستجمع الشرائط. يقول أنت إذا تقول القدرة سبقت الفعل ماذا تعني بهذا؟ تعني أنك تستجمع جميع الشرائط وسلامة الأسباب والآلات لتكون الفعل، لأن علّا إذا لم تكن تامة هل تنتج؟ فإذا لابد من قدرة زائدة سلامة الأسباب والآلات. القدرة سابقة على سلام الزمان، على سلامة الأسباب والآلات. عند التكامل تصير عندك علة تامة فتنتج شنو؟ الفعل. معايا بطل؟ ولأنه يجوز أن يمتنع الفعل في الحالة الأولى لانتفاع شرط أو وجود مانع، ويجب في الثانية لتمام الشرائط مع أن القدرة التي وصفت يعني القدرة إذا قلنا مقارنة للفعل أو مع الاستطاعة مع الفعل، إذا القدرة مقارنة فيقول لك احتمال يجيك مانع من الموانع بعدم سلامة الأسباب، يعني ما لحقت اجتماع. قولوا نعم الاستطاعة قبل الفعل يحتاجوها من المعتزلة الذين يقولون بأن الاستطاعة مع سائر القدرات البقية والشرائط علة. نحن لا نقول بأن الاستطاعة مع ما معها علة، وإنما نقول شرط لوجود الفعل وليست علة لوجود الفعل. فالموت شاتع ما فعل. ولأنه يجوز أن يمتنع الفعل في الحالة الأولى لانتفاء شرط أو وجود مانع، ويجب في الثانية لتمام الشرائط مع أن القدرة التي هي صفة القادر في الحالتين على السبب. يعني القدرة صفة القادر في حالة الاستلزام وفي حالة استمرار القدرة. ياخذها صفتنا صفة القادر. طيب يعني فعل فاعل. ومن هنا ذهب بعضهم الى انه ان اريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة لجميع شرائط التأثير فالحق انها مع الفعل والا فقبله. هذا خلع. ولهذا جو جماعة المتوسطين يريدون يحلون الاشكال. لتدخلوا ليه؟ للصلح بين الطرفين، للإصلاح بين الأشاعرة والمعتزلة. ماذا قالوا؟ ذهب بعضهم القدرة المستجمعة لجميع الشرائط حتى تؤثر بوجود الفعل، أي فالحق أنها مع الفعل وإلا فقد له. أي حديث يعني جمعوا كأنهم جمعوا بين القولين، إذا قدر وجود الفعل مع الفعل وإلا شنو؟ تقدروا. إيه؟ وأما امتناع بقاء الإعراب تبني على مقدمات صعبة البيان، فمبني على مقدمات صعبة البيان، وهي أن بقاء الشيء أمر محقق زائد عليه. هذا البقاء قال أمر محقق يعني له وجود في الخارج زائد عليه. إذا من يشرح هذه العبارة؟ نشوف عقولكم ماخذ إجازة رايحة بالبيت لو طالعة تسوي لو عدتم علم. يلا أجيبونا يرحمكم الله. ها حاول لعلك تغير. حاول يقول هو عين الشيء أو وجود الشيء وعينه، وهذا أمر، وبقاء الشيء هذا أمر آخر زائد على وجوده. طب تمام، شو اللي بيقول يعني من هذه العبارة؟ العبارة مفهومة من هذه العبارة، بقاء الشيء أمر زائد على حقيقته. طيب شو اللي بيقول يعني؟ أن العرض يكون بالعين. أكيد العرض يكون بالخشب. يكون بالخشب. ما هو الحل؟ أجيب العين. نعم. أنا منها رأوا اتخاذ البقاء للعرض، رأوا نفس البقاء أنهم كانوا معارض بوجوده ويمكن أن يحل في عرض آخر. وكأن بينا لم يرغب وكأنه يشير الآن على أن البقاء أمر اعتباري، فلا يشتري مثل أمر لا يشتري اتحالة وجوده مثل عرض. فيمكن جوابك الأول صحيح أن العرب قال لا يبقى. ليش؟ لأن لفظ البقاء صفة للعرب وأمر متحقق، فيجب أن تنفي البقاء مع وجود العرب. العرب موجود لكن البقاء منفي، ومن هنا تقطع العرب كلما وجد ثانية، لأن أنت لما أتلفت بقاء العرب أتلفت استمراره، لأن العرب لا يحتمل عرضا آخر، خاصة الأعراض اللي هي لها واقع، فأنت أثبتت عرضا. لكن هل تثبت له البقاء وهو صفة زائدة؟ لا تستطيع، لأن العرض البقاء لا يقوم بالعرض، ومن هنا يجب نفيه، وإذا وجب نفيه لا يبقى العرض زمانه. واضح ولا تحتاج إعادة؟ واضح. جزاك الله خير، فأنت افتتحت بالكلام الصحيح، لكن أردت أن تجامل تترك المجاملة يا أخي، جزاك الله خير. وفي نسختنا يقول امتناع بقاء الأعراض مبني على المقدمات ضعيفة البيان، وكما في نسختكم صعبة البيان. انت شعرتكم تعيشة اننا مبنيا على المقدمات ضعيفة البيان، كان يريد ان يرد يعني ضعيفة البيان، بس تشوف صعبة ولا ضعيفة طيب كأن ضعيفة يقول انه لا يرى بقاء الأعراض. اي بالضبط، لا يرى بقاء الأعراض، لأن البقاء عرض، والعرض لا يحل في العرض. يجب نفيه عن ايش؟ عن الأعراض، وإذا نفي عن الأعراض استحال استمرار هذا البقاء، فكلما وجدت فنيت، فالذي يوجد بعد الفناء مثل للعرض لا عينه. والاستدلال على انتفاء البقاء ايضا صعب، لان قضيه فكريه. صحيح اننا نرى العرض لكن لا نرى تجدده، الان نرى هذا الصفره الموجوده الان في الحائط عرض، او الحمره الموجوده في قميص الاستاذ بطل ايضا عرض، لكن هل نرى التجدد؟ لا. يعني المشكله هنا، إذا المسألة شنو؟ ذهنية. إيه. وجه أن بقاء الشيء أمر محقق زائد عليه، وأنه يمتنع قيام العرض بالعرض، وأنه يمتنع قيامهما معا بالمحل. واضح. يعني توضحت السلام شوية. إيه. ولما استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل، لأن التجهيز حاصل قبل الفعل، ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان، وذلك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت، فلم تكن الاستطاعة فلو لم تكن الاستطاعة متحققة حينئذ قبل مباشرة العمل لزم تكليف العاجز وهو الراضي. يعني لم تسعفه الأدلة العقلية فجاء إلى الأدلة الشرعية. ماشي؟ ليش استدل بوجود التلازم؟ بوجود التلازم بين الكفر والإيمان وبين العاصي والصالح. داخل الخير. مو ضد هذا التلازم. ويثبت بأن على وجه المعتزلة لأن القدرة شنو سابقة للفعل، وهو جراد الأخ التفرزاني على الله الذي يقول الاستطاعة معشر ليش سابقة ليه؟ لأن من قال القدرة قبل الفعل يعني بأن القدرة علة لوجود الفعل، والعلة يجب أن تسبق شنو المعلوم. ومن قال الفعل بإرادة الله وقدرته فاستطاعة العبد تكون شنو مقارنة لوجود الفعل. كل الحكاية من بابا للسلام كل واضح. والشيخ استدار بكلام المعتزلة حينما قال بأن التكليف يصح على الكافر أنه مكلف بالإيمان وأن ذلك الصلاة مكلف بها حتى قبل دخول الوقت. إذا يعني استطاع قبل هذا هو كلام مردود يعني بالنسبة له، وحينما قال لو كان كلامه صحيحا لزم تكليف العالم. نعم. قوله لو كان كلامه صحيحا لزم تكليف العالم. وهو العالم لا يكلف وهو باطل. العاجز عن ايش يعني؟ مطلق عاجز. يعني اذا ثبت عجزه ابتلع شنو؟ والمعركة دائرة بهذه يا خمسة. هو شيء المعلوم انه مكلف معتزلا. نعم. المعلوم لا يكلف. ما اخذنا عقبة. نعم. مرتبطة بهذا القبيل. مرتبطة بهذا هو شيخ التكليف العاجز وعلم التكليف او التكليف موجود في الغالب التكليف قبل المكلف شيء قبل وجود المكلف معدوم معدوم يلا ما اعتقد ان الاشياء يعني ما ينبني عليها شيء خلاف يعني ما ينبني عليها قضيه واقعيه ان نعيش بدورها. احنا نعلم يقينا هو يجي يقول انت اعلم يقينا ان الله خلق الانسان وعمله يعني الاعمال ليست من باب العلة والمعلول وانما هي منين من باب خلق الله وباشر الله يا رب اشار الى جوابه بقوله ويقع هذا الاسم يعني لفظ الاستطاعه على سلامه الاسباب والالات والجوارح كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فان قيل الاستطاعه صفه لله وسلامه الاسباب والالات ليست صفه له فكيف يصح تفسيرها بها؟ قلنا المراد سلامه الاسباب والالات يقول إذا قيل يعني ضعيف هذا الاستطاعة صفة المكلف لأن لما أكون مستطيع على صفة أنا وسلامة الأسباب والآلات ليست صفة له بل هو شرط لوجود الفعل فكيف يصح تفسير الاستطاعة بسلامة الأسباب والآلات؟ إذا قيل هذا قل كنا المراد سلامة الأسباب والآلات له والمكلف كما يتصف الاستطاعة يتصف بذلك حيث يقال وجود سلامة أسباب إلا أنه لتأكده لا يستحق منها حكم فاعل يحمل عليه بخلاف الاستطاعة. يعني مستطيع. يعني الاستطاعة ممكن أن تصف بها المكلف بقولك مستطيع. لكن سلامة الأسباب والآلات لا يشتق منها لا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة باسم الفاعل حتى يوصف بالاشتقاق. فبقي صفة يعني عادية. إذا كل شيء المقصود منه كانت سلامة الأسباب والآلات. إذا الواحد إلا تشتق لكن لما يقول لك صعب يعني صعب مو تيجي تستدرج على ما يقول بعدين هو الرجال يعني مو من خلال اسبوع شرحها وطاك يعني ظل يدير النظر والفكر والعيد مو بيوم واحد سواء لذلك الاعتراف على الصعب هو سليم تعين على الصور وصحة التركيز تعتمد على هذه الاستطاعة التي هي سلامة الأسباب والآلات لا الاستطاعة بالمعنى الأول اللي هي شنو؟ مستطيع اللي هي القدرة ايش المعنى الأول القدرة فنريد بالعجز فنريد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأول فلا نسلم استحالة تجديد العالم وإن أريد بالمعنى الثاني فلا نسلم لزوما لجواب أن يحصل قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات وإن لم تحصل حقيقة القدرة التي بها الفعل صحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة اللي هي سلامة الأسباب والآلات التي هي سلامة الأسباب والآلات ما الاستطاعة بالمعنى الأول يعني وجود القدرة طيب فإن أريد بالعجز فيريد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأول فلا نسلم حينئذ استحالة تكليف العجز فلا مكلف وإن أريد بالمعنى الثاني فلا نسلم بزوم على التكليف الجواب لن يحصل قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات. نعم وإن لم تحصل حقيقة القدرة التي بها الفعل. فايش يجاب هذا وقد يجاب وقد يجاب بأن القدرة صالحة للدفء الدين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. جاب يدور أئمة. يعني هو في الأول ما احتاج أبو حنيفة الآن احتاجنا احتاج الإمام. أبو حنيفة رضي الله عنه لأن القدرة صالحة للضدين عدما حتى إن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي تصرف إلى الإيمان يحتمل الشيء وبدأه كما يحتمل الإيمان يحتمل الكفر كما يحتمل الطاعات تحتمل شنو المعاصي ولا اختلاف إلا في التعلق بس يعني الخلاف في الطاعه والمعصيه بتعلق الاستطاعه بها فقط يعني اذا واحد سرق له قدره واستطاعه على السرق واذا صلى له استطاعه على الصلاه فالاختلاف بالتعلق لا بعين المخلوق عين المخلوق خلقه الله تعالى بس التعلق هذا فعل العبد أو ما يمارسه العبد يعني الاستطاعة الموجودة عند العبد هي وين مصروفة إلى إيش إلى التعلق خيرا أو شرا ولا اختلاف إلا في التعلق وهم لا يوجب الاختلاف في نفس القدرة أكيد القدرة فالكافر قادر على الإيمان المكلف به إلا أنه صرف قدرته إلى الكفر وضيع اختياره صرفها إلى الإيمان فاستحق الذم والعقاب. واضح ولا يحتاج شرح؟ واضح. يلا. ولا يخفى أن في هذا الجواب تسليما لكون القدرة قبل الفعل، لأن القدرة على الإيمان في حال التكليف تكون قبل الإيمان لا محالة. يعني هذا يمشي على أن القدرة قبل الفعل. فإن أجيب لأن المراد أن القدرة وإن صلحت الضدين لكنها من حيث التعلق بأحدهما لا تكون إلا معه، حتى إنما يلزم مقارنتها بالفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل. يعني إذا كانت تصلح للضدين وجوب المساواة، وجود الاستطاعة مقرونة بالفعل واجب، حتى إذا قلنا هذا بالخير أو بالشر، فمتى تكون الاستطاعة؟ مع وجود الفعل، مع الفعل، يعني مع حاصلة مع الفعل لا قبل. بعدين حتى إنما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل، وما يلزم مقارنتها للترك هي القدرة المتعلقة به. بالترك. وأما نفس القدرة فقد تكون متقدمة متعلقة بالضدين. قلنا هذا مما لا يتصور فيه نزاع بل هو لغو من الكلام قبل الكلام. جزاكم الله خيرا. راح ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. إذا كانت الاستطاعة مع الفعل، هل يكلف الإنسان بما ليس بوسعه، بما لا قدرة له عليه؟ هل يجوز تكليف الإنسان بما لا قدرة له عليه؟ ولا يكلف العبد بما ليس بوسعه، أي بقدرته أو باستطاعته، سواء كان ممتنعا في نفسه كجمع الزوجين أو ممكنا في نفسه، لكن لا يمكن للعبد كخلق الجسم. يعني يا إما يكون هو ممتنع كجمع الضدين والنقيضين، يعني بأن يجمع بين الأسود والأبيض في آن واحد ويقال لهذا الشيء إنه أسود وأبيض في آن واحد، هذا لا يمكن، أو بين النقائض أيضا لا يمكن. أو وإن الشيء ممكن بنفسه لكن لا قدرة له عليه، مثل كخلق الأجسام، يعني هل يستطيع الإنسان أن يخلق جسمه؟ أما قوله تعالى لسيدنا عيسى عليه السلام ويتخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه ويكون خيرا بإذن الله، هنا خلق، هذا إسناد مجاز مش حقيقي. شيخ الله عليكم. ما شاء الله. نعم الطالب شيخي. تفيد تزاح الساحل. سلام لكم. هذا خطوة لك. الله يبارك. أما ما ينتج بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه كإيمان الكافر وطاعة العاصي فلا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مأمورا للمكلف بالنظر إلى نفسه. ما معنى هذا الكلام شيخ؟ أن علم الله تعالى غير مؤكد، علم الله تعالى وصفة كاشفة وليس صفة تأثير. أي لغة؟ وبالتالي شيخ أن الكافر مكلف بالإيمان. وأما ما ينتج بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه، إذا مو بس العلم، كإيمان الكافر وطاعة العاصي فلا نزاع في وقوع التكليف به. فإذا التكليف قاعد، يعني تكليف أبي لهب بالإيمان أو الجهل قاعد، مع أن الله تعالى ما أراده منهم. بكونه مقدورا للمكلف بالنظر إلى نفسه. إيه بالنظر إلى نفسه قادر عليه، بس واقعيا ما قادر. يعني هنا حتى يفرق ما بين الرضا والإرادة. يقول لك قد يريد شيئا لكن لا يرضى به. قد يريد شيئا لكن لا يرضى به. ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والامر في قوله تعالى انبئوني باسماء هؤلاء للتعجيز دون التكليف. شنو يعني؟ لانه يعلم يقينا جل جلاله انه لا يعرفنا. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علم. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لا علم لهم، والله يعلم أنه لا علم لهم، إذا لم كلفهم؟ قال أنبئوني للتعجيز دون التكليف. نعم. وقوله تعالى حكاية عن حال المؤمنين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، ليس المراد بالتحميل هو التكليف بل ايصال ما لا يطاق من العوارض اليكم. عوارض الدنيا. وانما النزاع هذا جزء من اعصاب تسونامي من اجل طلع على هذه المدينه. وانما النزاع في الجواب هل يجوز او لا يجوز؟ فمنعه المعتزله بناء على القبح العقلي، وجوزه الاشعري لانه لا يقبح من الله تعالى شيئا. وقد يستدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها على نفي الجواز. اي نفي جواز التكليف اكثر من الطاقه. اي وتصريحه أنه لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محالا. أكيد. ضرورة أن استحالة اللازم توجب استحالة اللزوم. تحقيقا بمعنى اللزوم. لكنه لو وقع لزم كذب كلام الله تعالى وهو محال. وهذه نكتة في بيان استحالة وقوع كل ما يتعلق علم الله تعالى أو إرادته أو اختياره لعدم وقوعه. وحل هذه المسألة أن لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم بفرض وقوعه محالا، وإنما يجب ذلك لو لم يعرض له الامتناع المريض. وإلا لجاز أن يكون لزومه محالا بناء على الامتناع للغير. ألا يرى أن الله تعالى لما أوجب العالم بقدرته واختياره فعدم الظلم ممكن في نفسه، مع أنه يلزم من فضل وقوعه تخلف المعلول عن علته التامة وهو محال. والحاصل والحاصل أن المنكر في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته، وأما بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا يسلم أنه لا يستلزم المحال. من أجل أن تكون عارف تماما أن تماك على باب الله عز وجل نرجع عليها إن شاء الله. شيخ الأسلام ارجع لي على السطر الاول 107 فوق. ثم عدم التكليف بما عدم التكليف بما ليس بالمسلم متفق عليه، يعني ان الله تعالى لا يكلف العبد بما ليس في طاقته، وذهب بعضهم الى انه يجوز التكليف بما ليس بالطاقة، كأن يقول للعبد ارفع هذا الجبل من مكانه. ارفع هذا الجبل منين؟ هو تكليف بما لا يقع ليس في وسعه، لكن فائدة هذا التكليف وجود الطاعة من العبد ولو بالمباشرة، يعني مو شرط يشيل الجبل كله ودي الى منطقة ثانية، وانما هذا يقال جوز كان ملك من الملوك وعنده بنت جميلة جدا يعني، وجاي واحد يخطبها من بنت الملك، قال له انت شنو عندك من الاموال من الضياع من القصور؟ قال له انا فقير قصور. الأذن لما جاي تاخذ بنت الملك وين تخليها؟ قال ما شاخ والله، قال لا تضرب والله بس بيتك وين؟ قال له شو تجيب؟ نتيجه يعني، قال له أريد من الجواهر كذا ومن المدري ايش كذا ومحرها كذا ومن الدر والألماس كذا، خذ قائمه طويله عليه كلها در والماس وجواهر وياقوت داخل أرض البيت بعد شيء، وكل ما يمتلك يعني قوت يومه على الأكثر، فراح وين؟ للبحر، راح البحر وكل عام قال له عطي هذا الملك حي طلب أثر معك، شلون تساعدني انت لجلالتك قادر على كل شيء؟ فراح للبحر بعد ايها الحيتان ايها الاسماك ايها المخلوقات جيبوا لي الدر والياقوت والمرجان ومرجان بالبحر، والا هددهم انقل ماء البحر بالبحر واخذكم كلكم تموتون. فالله جل جلاله قال هذا كابته صالح، ألقى جل جلاله في قلب الحيتان والأسماك والمخلوقات البحرية الرعب، خبر يعني خبر خبر يسويه بحرية فنقلوا له عندهم يعني من الخيرات الموجودة في البحر ورموها على الشاطئ، جمعها هذا الرجل وراح للملك قال يا جلالة الملك هذا المطلب من الجلالة فلم شافوا اذا كنت فعلا تدروا يا موت وجواهر انطابت بالتعجاج، شو قدرت تطلع هذه؟ قال والله دعيت هذا، قال والله اذا لم تكن صالحا ما اعطاك الله ذلك تزوجها وفكر. فالصدق الصدق يعني ان احنا جبناها على الجبل يجوز لله تعالى ان يحفر عبده ويكلفه بنقل الجبل من مكانه، أو نسخ ماء البحر من مكانه إلى مكان آخر. يقول ما هي الزائدة واقعيا؟ ما راح يقفل الجبل إلى مكان آخر ولا أن يستفرغ مياه البحار. يقول الفائدة في ذلك اختبار العبد هل يطيع أو لا، هل يباشر بالطاعة أو لا يباشر. واضح؟ فإحنا جل جلاله الآن أراد منا شنو؟ إيصال هذا الدين إلى كل بيت من حجر أو مدر في العالم. تكليف صعب جدا هذا، أن لازم نروح للهند والأسكيم والأستراليا ومجاهيل الكونغو والأمازون وأفريقيا وأمريكا الجنوب كلها ما نقدر. فالله سبحانه وتعالى يعني أعطانا شوية مجال، حاولنا يعني شوية حاولنا يعني محاولة بسيطة لكن مو كاملة. شوف جماعة التنبيه خبر طائرين بهذه العالم ليش؟ أما الله يحذركم مو كيف يعني هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى تبلغ شنو؟ كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتشوف العالم ينطق بها والمبلغ يبلغ بها والخطيب يخطب بها والبنت في بيتها تلهج بها والإذاعات والفضائيات وكلها. هذا كيف خلق من؟ هذا خلق الله. أراد منا أشياء نحن لا نستطيع الوفاء بها لكن نحاول. لكن شنو؟ نحاول. يعني الآن متيقن أن كل المسلمين ما عندهم القدرة على أن يفتشوا عن كل بيت في العالم لتبليغه الإسلام، ما عندهم القدرة. حتى لو كان عندهم القدرة الجسمية يعني القدرة المالية القدرة، القدرة على اللغات والتفاهم مع الناس أيضا القدرة. يعني الآن وليش ربنا يقول ما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه؟ لأن يعني التبليغ إذا بغير لسان القوم ما يكون منطبق، خاصة الترجمة، الترجمة فيها آفات وفيها مشاكل أحيانا تخرب المعاني عند المترجم فلا يوصل الحقيقة إلى أهله. فإحنا هذا بحثنا، هل يجوز أن يكلف الله العبد بما ليس في وسعه؟ الأصل أنه لا يكلف، لم يقع. لكن لو كلف يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ليش؟ باختبار العبد. إذا واحد مثلا يعني خاطبه ربه قال له أنت يا فلان تصلي يوميا 100,000 ركعة، يصلي ايش مرة ورأس الإلهي سهم شي سوي؟ يقول لي أمر ربي مطاع غير يعني بالرؤية، مثلا أمر بالرؤية يقوم من الرؤية يتوضأ ويبدأ يصلي. أما شرط 100,000 لا، هو المهم أنه يبذل الطاعة لمولاه. ما المراد إذا؟ بذل الطاعة فقط، بذل الطاعة لا أكثر. من هذا الباب يجوز، أما من باب إذا ما صلى 100,000 يروح الجهنم لا، الله ما يسويها جل جلاله لأنه رحيم بالعباد وكان بالمؤمنين رحيما، يعني ما يعاقبهم على اشياء ما يقدرون عليها، يعاقبهم على اشياء ما يقدرون عليها، الله ما يسويها غفور رحيم. شيخ موجود استثناء بجواز التكليف بعدم الاستطاعه، هو هذا لعدم استطاعه ما كلفه. شيخ ممكن نقول بشيء من الاستطاعه بجواز التكليف بغير المستطاع، قصة سيدنا نوح عن عمر رضي الله تعالى الذي يستطيل في جار البحر وبناها في البر ولا بعيد بسم الله. لا هو المصطلح مين هو سيدنا نوح؟ قال نوح انه لي من مقربك الا من قومك الا من قد عمل. قال طيب الحال ربي شو سوي؟ قال الحال تبني لك سفينه تخرج من كل اثنين بها المثل والرزا يعني واحملهم بالسفينة، وين راح يولون يموتون؟ وضمن عايش انت وجماعتك وبحبوحة وخير وبركة. هي جابك جاء عندنا هاي السفينة. قاموا أجلكم الله يتغوطون بها مشروع نجاتات، فرب العزة سوى ألقى عليهم مرض علاجها هاي النجاتات. فنظر هو تنظيف محترم. بعدين عاد جاب حياية وعقارب وفيل وبقر وخير وأشكال مخلوقات من كل من تجد. صعد الرجال بالسفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال والخوف حتى لو خطر الجبال حاجة. بعدين عادت السفينة وقيل يا رب اللعي ما أتوى يا سماء وقيل ما وقض يا الأمر واشترت على الجود وقيل وقت الأطفال وقالت عاش السعادة كم سنة أخرى على عليك فترة شكرا لي أمر بريد آخر شيخ لكن متخص من إخواني يجوز الاستثلال بيشيا على المدخلين متخص من إخواني شيخ اللي كانوا مع سيدنا موسى فرق ليستثلين كذب الرجل العاصي بينهم قال يا رب العالمين عمو سيدة موسى بن نبي خير في بني إسرائيل أن يخرج هذا العاصي قال كيف أولادي بي موسى قل أنتم قال عليك البلاء وعلينا البلاء موضوع الشهادة في مدينة الإسلام من سيدنا إبراهيم وهذا قلنا في الحج يأتوا كالتاء يلا عليك الأذان وعلينا البلاء البلاء إلى يوم القيامة بالقرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه. بس الحمد لله لما كلفنا ما لا بد منه. بشوف جواز شيخ موجود ممكن لو يقول لو اذا صح هذا وهو من باب الاختبار والامتحان لا من باب التكليف حقيقه. يقول ثم عدم التكليف ما ليس في الوسع متفق عليه كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والامر في قوله تعالى انبئوني باسماء هؤلاء للتعجيز دون التكليف وقوله تعالى حكايه عن حال المؤمنين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه ما نقدر عليه لا تحملنا يا ما نقدر. ليس المراد بالتحليل هو التكليف بل ايصال ما لا يطاق من العوارض اليه. لكن النزاع وين؟ في الجواز. فمنعه المعتزلة بناء على الفتح العقلي وجوزه الاشعري بانه لا يقبض من الله تعالى. يجوز التكليف بما لا يطاق. وقد استدلوا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها على نفس الجواز. يا حد انا مفهوم له ها فاضل خطا بروبك وتقدير هذا انه لو كان التكليف بما لا يطاق جائزا لا لما لزم من فرض وقوعه محال ضرورة أن استحال اللازم استوجب استحالة المنزول تحقيقا لكنه لو وقع لزم كلمة كلام الله والله تعالى لا يكذب وهو محال والله تعالى لا يكذب إذا لا وجود للتكذيب بما ليس فيه خليل. وهذه نكتة في بيان استحالة وقوع كل ما يتعلق علم الله تعالى أو إرادته أو اختياره بعدم وقوعه. وحل هذه المسألة استحالة وقوع كل ما يتعلق علم الله تعالى أو إرادته أو اختياره بعدم وقوعه لا يقع استحالة وقوع إذا الشخص لا يقع إذا طيب وأما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى عين خلافه أو أراد خلافه كإيمان الكافر وقاعة العصر فلا نزاع في وقوع التكليف فيه. مو وقوع يوقع التكليف يتكلم عن وقوعه هو. طب بعد الوقوع شيء لا يقال في ناحية العربية عن الفاضين عن العربية شوية ويقول لك لا يقع أن يكلف عادي ممكن يكلف. طب شيخي على هذا القول شيخي هل يمكن أن يقال من هذا في نوع من الجبر استحالة وقوع كل ما يتعلق في الله تعالى أو إرادته أو اختياره بعدم وقوعه؟ هو وافق إرادة الله تعالى ما شيء عن الجهن وإلا كان يوم القيامة يقول أنت ظالم لك. ما الفرق بين إرادة الله وإرادة الله؟ اختيار الله تعالى قال من عطف التفسير يعني من عطف التفسير الإرادة هو الاختيار من التفسير هاي يسموه من عطف التفسير. انت لما تقول وجاء الرجل فراى مشكلة فقعد وجلس عطف شو عطف ايش؟ عطف التفسير يعني هل يفسر شنو قعد جلس يعني هذا من عطف توضيح المسألة اللي قبلها او الكلمة اللي قبلها يعني سموا عطف التفسير. فإذا الغضنفر والأسد جالس هذا عطف شفه تفسير الأسد هو غضنفر مو اثنين هذا أصلا. وحلها أن لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال. إذا قد يلزم من فرض وقوعه محال أن لا مسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محالا. لا لا نسلم بهذا بل قد يلزم من فرض وقوعه محالا هو ممكن لكن يلزم من فرض وقوعه محالا. إيه؟ ممكن أن بعض الشيء تقول فرض محالا ليس بمحال. نعم. وبعض فرض محالا. يعني كتوش الحاصل أن يجب على هذا ليش سمح الله؟ يقول فرض وقوعه محال. يعني هو ممكن في نفسه ممكن. لكن لما تفرض وقوعه محال. لا تقبل ترى العقل بخيط واحد. من يدوم على الخيط من يرتاج. أما لا نسلم أن كل ما يكون ممكن في نفسه لازم فرض وقوعه محال. بل قد يكون ممكن في نفسه لكن يلزم من فرض وقوعه وانما يجب ذلك لو لم يعرف له الامتناع بالغير والا لجاز ان يكون لزومه محالا بناء على الامتناع بالغير فلا يرى ان الله تعالى لما اوجد العالم لقدرته واختياره فعدمه ممكن في نفسه مع أنه يلزم من فرض وقوعه تخلف المعلول عن علته التامة ورفعها. إذا ليس كل شيء ممكن في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه بل ممكن في نفسه ويلزم من فرض وقوعه ومعرف إذا كانت الاستحالة لا بذاته بل متعلقة بغيره. والحاصل أن الممكن في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته لكن بالنظر إلى غيره أما بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا يسلم أنه لا يلزم المحال. واضح العلة التامة التي توجد معلولها بلا تخلف يعني سلامة الأسباب والآلات والجوارح أن تكون القدرة للعبد كاملة مع سلامة الأسباب والآلات والجوارح أن تكون هنا حلة تامة غير متى لا تتخلف يعني غير ناقصة شيئا هذا تقرأ إن شاء الله باب العلة والمعلوم في القيام بإذن الله تعالى. العلة التامة والعلة الناقصة والعلة المتعدية والعلة القاصرة يعني ما شاء الله. لكن محلها وين؟ في أصول الفقه اللي هي أحد مباحث علم الكلام، هي محلها في علم الكلام لكن عمليا وين يستعملوها؟ في أصول الفقه. ايه هل هناك سؤال جواب شكاف اللي حبيت اليوم بقى يعني احنا الان لما نروح مكة شرفها الله المدينة عليه الصلاة والسلام نصلي خلف وناس منهم المجسم ومنهم المشرك صح لأنهم على نفس العقيدة عندك خيار آخر يعني. إذا تروح للمدينة أو مكة تقول للإمام أنا أصل المكان ما يخلص ما يخلص سؤال يعني ماذا هل أنا على صح أنا لما ذهبت للعمرة أريد الصلاة أنت تعيد الصلاة إذا والله يحصل لأنه عقيدة السلف الصالح الابتعاد الكامل على التشبيه والتشبيه عقيدة السلف يعني أنا أصلي في الصلاة ما لبس يعني حتى ما تشوشر على المسلمين. بس هل تعلم هاي أول مرة واحد يسأل السؤال؟ يعني قد ما ضين على قلب الولد ما يا يا. طب هل سألي أنا يعني في شيء يعني؟ لا والله يا أخي أنا أقبلك من جبينك على حال. حقيقة يا رب. أن تصل من التقوى والورع والإيمان إلى هذا الحد. بس بشرط عدم الانعكاس بالكره والبغض والحقد ما لك علاقه بها بس شلون عرفت المجسم هو مشبه لها مشكله انا مؤمن نعم كلهم مجسمين هل يعلم أقول فعلا هم استغفر الله يعني لا أحكم عليهم بالتكفير والتشبيه الناس فضلاء وأما كرة والله قرايتهم الزوق يا شيخ حل ولا للمدينة أو مكة بس قد يحصل يجوز بالعلم واحد يطلع واحد احتمال جماعة ثانية ثالثة فمو عليها دائما احنا نصلي بالجماعة الأولى قد يكون جمع الأولى رجل ترقي بذكي رجل محترم لكن في الثانية أو الثالثة ولكن احنا ما نمشيها حقيقة على حسن الله يعني احنا نروح على الديار المقدسة نتعبد الله ليش من جملة ما نتعبد في حسن الظن بالمسلمين أن عقائدهم صحيحة وأنهم يعني بعيدين عن ما لا يكون بالعقيدة إذا ثبت شيء يعني في أحد مساجد مثلاً إذا ثبت مراد رجلات العقيدة ليش تحضر مسجد أردن يا شيخ وغير العام رجل ما هذا عام لا لا عام هو مسجد يعني طب إذا رجل نعرف أنه عملها هذه عقيدته تعاد أيوة كذلك واحد إذا مثلاً يدعي أنه لا تكليف على المسلم وسقط عنه التكليف وكان يصلي صلى الله عليه إذا ناسب البدع والمنكرات على استقصاها أكثر مذهب يعني كان يستقصى الله الإمام أحمد الله عنه يقول ولا صلاة خلف فاسق تدري فاسق يعني يعرفوا تعليقات كثيرة فربنا إن شاء الله حسن إيمان وعقائدنا يبعدنا عن الظنون شيخ صعب جدا ما نقدر عليها يعني هذا يوم مني يعني يا شيخ كان واحد الله أكثرهم بخير كلها بلس ويأتون كان واحد من الناس اللي هم يعني من حجة قومهم جابوه بذات الأوقاف يحاكموه على مسألة البنات هنا قاعدات ما إذا أتكلم فيها بالضبط وشنو وبعدين أنا ناقشت رقية يعني هاي التفاصيل كذا والآيات الكريمة فكملنا النقاش في مكان آخر يعني غير المكان الأولي أدى ساعة الظهر فمن يتقدم للصلاة يعني هم مشكلة لازم نصلي الجماعة صح فمن يتقدم للصلاة لازم واحد من عندنا يتقدم هذه أنا يعني فكلهم تفضل تفضل شيء تفضل يتقدم للصلاة قلت والله لا يمكن زين هو من زعماء القوم يعني ما نظروا إلى هؤلاء هو خجل استحي وراها صارت أزة بيني وبينهم عجيبة غريبة أنا فشلت يعني بالتالي أن الممارسة الأخلاقية بين المسلمين هي العامل الأكبر لجمع المسلمين والتفاهم فيما بينهم يعني أنت اليوم إذا واحد مجسم يفيد الزيل عنه عقيدة التجسيد الله يرحمه كان أحد مشايخنا رحمة الله على روح الشخص يقول يا ولدي يا أولادي إذا أردتوا تبلغون أمر قبل ما تبدأون التبليغ الأمر خلوا الناس يحبوكم لأن اللي يحبك يسمع منك وما يحبك ما يسمع لذلك شيخ الإمام الرفاعي يعني رجل مو غشيم يعني التصور كله خلق فمن زادك في الخلق قد زادك في التصور لأنت إذا لأن ما منطقية في آن واحد قائد وخصم يا قائد بالصلاة يعني تقوم بالصلاة يا خصم وإذا أنت خاصمت لا أنت تصلي وراء خصمك ولا خصمك راح يصلي وراء وخلاله هذا فجد زود الحلال تتجاوز عن كثير خلاص ولي حاسب وضرب فوقت المتشافعية والحنفية طيب يعني بس كلام بس هم بيكرهوا بقول لك عندهم كره الحنفي قال له ما تقولوا في الشافعية واحد يقول لا هذا نعم أهلا شيخي حبيبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قبل الأيادي شيخي حبيبي أنتم أنا بالسيد طول عمرك يا مرحبا والله الحمد لله يا شيخ أنا قرأت الكتاب يعني سلمة يمينك بأن تحقيق رائع حقيقة يعني لكن إن شاء الله تعالى بس أكمله شاء الله موت المشروع بإذن الله تعالى ما تشرف يعني الكلام معك يعني إن شاء الله والله لحد الآن ما شفت غير إذا أنت ملاحظة الدجلة إذا ما هو ملاحظة شيخي طول عمرك انت ما ادري والله يا شيخ بس انت ما قصرت لان انا يعني اقرأ خلال السطور انك فعلا انت قاصد مرضات الله تعالى في هذا الكتاب باذن الله تعالى وانت منصف جدا يعني وكلامك حلو جدا ان شاء الله يرضى عنك راح خالد شيخ خالد حبيبي لا فعشت والله شيخ احنا اخويا ابوي والله نسعى على الاماق يا سيدي طول عمرك حبيبي وانا على بي الله يخليك حبيبي على شيخي الله على كيف سلام ومواجهك بالكلام يعني يقول وقليل في الحب للحب هذا لو سعينا له على الأماق هذا الرواح صلى الله عليه وسلم إمام الرواح من تحت ابن الرفاح طيب المهم وين كنا نتكلم الشافعي نعم الشافعي والحنفية طيب يقول له هل يجوز زواج الشافعية هو يسألون بعضهم يقول له نعم شلون قال له لأنهم أهل كتاب في الجملة كل جملة أهل كتاب ويجوز زواج الكتابيات لا يعجبك والله لا فضيح شوي أفضل يقول كمن تزوج شافعية أو مشركة أو السؤال موجود تعصب موجود قدر علينا زيادة بالسؤال بالسادة نحن السادة يا رب الله ونحن إذن أن نتحمل شيخ يعني بعض الأمور حتى ما نشوف طاعة المسلمين وعصر المسلمين لأن حد الآن حقيقة اللي قاعد أشوف يا أولادي كصعيد الصوفي يصعد والمقابل يصعد واليميني يصعد واليساري ما قاعد أشوف نفس المصلح بين الأطراف لحد الآن مش أن يطرح القضية إنصافا ويقول هذولا أحق بهذولا وهذولا كذا وهذا ما يكون إلا إذا وجود يعني قلة من العلماء اللي الله جعلهم مصلحين بين الناس يعني وخاصة هو هذا عمل المجدد بس المجدد وين؟ مجازي مجازي طبعا إذا وجد المجدد انتهت القضية تخسر الأمور أشياء لأنه راح يقنع الكل بجدوى إيش التقارب في وحدة الكل كيف يعني أنا وجدت كل العلماء الأشياء قدس الله تعالى يعني هم يعني عندهم أدب يعني عن جد أدب عزيز هم يعني كانوا مثلا واحد من اللي عارفهم يعني أشياء من البلد كان في بداية يعني يتودد لهم خلينا نجلس ونتكلم وكذا وعارف ولا آخرية هم لا صاروا يطعموا صاروا كذا وكذا وكذا فيعني كيف أنت يعني كيف تتعامل معهم يعني يعني كل الوسائل في الأدب في الاحترام يعني ما تفتح معهم شيء يعني إلا الرد يعني حتى لما تيجي ترد عليهم ما تجدهم يعني أنت لما تشتروا في مناظرة مجلس كل الاشتراك أو كذا أو كذا شوف أنت عانيت الشباب أنا عانيت أضعفنا أنت هاي النتائج اللي اتكلمت نتائج وصلت لها مو بدأت بها انا وصلت لها بدأت يعني كم اقتناع فاشل اتفاجع فاشل اتفاجع القلب تبعد عن اللا حقيقة الاتفاجع يعني كم كنت اتمنى في بعض الاحيان رب العزة يسهل لي خلو الروح بعيد عن الناس مو يعني حتى ما تأذى الناس حتى أنا أترك شر عن الناس مو مخشرة بس أنا مخشرة لأنه أنت إذا دخلت الفرق بيني أبنية أنك ولي هم ناس فسقة لا العكس أن هم أولياء وإحنا علينا ملاحظة أنه هو فسق حتى الله يرضى عنا لا نضل بالناس شر المفروض على الحنفية تعدوا علينا يا حساب كريم رضي الله تعالى. كيف قال دكتور أحد عنده سؤال ولا مش خارج ما يخاف؟ لا أقول أنا لو شاف يسبني مستدل يعني لو شاف يسبني مشكلة أظن يا رب يقول لو ذات سوار اللي خضتني يعني مو غيرك الله يألف إن شاء الله بين المسلمين ونسمع بين قلوبهم على قلب النبي عليه الصلاة والسلام حتى الواحد هذا الزراعة قاتل يعني النبي ماذا يريد من أمته فرقر الوحدة يقول الوحدة لأنه هو شفيع الكل ويعني يجي يوم القيامة يقول لك شنو يقول له يا سيد يا رسول الله أنا صوفي اشفع لي حميد السنة يقول يا سيد رد الله على الزلمة إن شاء الله كلهم أمته يعني هو أمتنا احنا فلما نزاحم النبي نمت صعب شو مو شعبتنا هذا ثق يا أخي يقول لك سر من الأسرار وطبوها كلكم يعني هو سرها سر الولاية عند الله مو بكفة الطاعات والصيام والصلاة والكلام سر الولاية عند الله أطهر قلبا سر يعني مع أداء واجبات من هو أطهر قلبا ذكر الله أنت نفس الشيء مو مجاملة إلا أنا محبة لوجه الله أطهر الناس قلبا هو الولي لكن إذا أكثر الناس كرها للمسلمين يشتابوا على الولاية يعني شوف له ملعب آخر مو مع المسلمين حقيقة لما ضد تدبر المسلم تدبر المسلمين ما تفهم يعني ما تفهم شو تقول شيخي صح؟ انت ربكم ما شاء الله والله انت الهنود الباكستانيين يعني الله مضيك القلوب عجيبة غير الأطراف والحبيب بارك الله بالجميع ان شاء الله هكذا يعني. Yeah.